أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة وفي جسده جرح باقي الدم فيه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا جرح الإنسان في جسده فإن الدم الذي هو موجود في مكان الجرح أو ما يسمى بحفرة الجرح فإنه لا يضر، دم نجس، ولكن وجوده في هذا الموضع وهو موضع الإصابة لا يضر. ولو صلى والدم موجود على ساعده في مكان طعنة أو ضربة في مكان خدش أو نحوه فإن هذا الدم الموجود لا يؤثر، والصلاة صحيحة، لأن الدم في موضع النجاسة عفو. ولذلك في الاستجمار إذا استجمر فإنه إذا بقي الباقي عفو، فهذا كله مما ذكر من النجاسة المعفو عنها. ولذلك يقول بعض العلماء: العبرة بالدمع، العبرة بالدمع، مرادهم بالدمع أن الدم يسيل مثل الدمعة إذا جاوزت محاجر العين، فهذا هو الذي عليه المعول، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.